بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في لقاء جديد من شرح ملحة الإعراب للحريري البصري عليه رحمة الله. هذا الدرس هو الدرس 23 من دروس شرح ملحة الإعراب، نعقده بحمد الله في ليلة الثلاثاء 13 من المحرم من سنة 39 و400 وألف في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وهذا الدرس يعقد في مدينة الرياض حرسها الله. في الدرس الماضي، وهو آخر درس في الفصل الماضي، تكلمنا على بابي المفعول له والمفعول معه، وفي هذا الدرس بإذن الله تعالى سنتكلم على الحال والتمييز على ترتيب ملحة الإعراب للحريري رحمه الله تعالى. وسنجد أن الحريري رحمه الله قد جمع بينهما، بين الحال والتمييز، لأنهما يشتركان ويتشابهان في أحكام ويختلفان في أحكام، فأراد أن يبين ما يشتبهان فيه وما يختلفان فيه. فنبدأ بقراءة الأبيات التي ذكرها الحريري رحمه الله تعالى في الحال، ونستمع إليها من الأخ صهيب جارا، فليتفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اللهم انفعنا ب اللهم انفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. قال المصنف رحمه الله وإيانا: والحال والتمييز منصوبان على اختلاف الوضع والمباني، ثم كلا النوعين جاء فضله منكرا بعد تمام الجملة، لكن إذا نظرت في اسم الحال وجدته اشتق من الأفعال، ثم يرى عند اعتبار من عقل جواب كيف في سؤال من سأل. مثاله: جاء الأمير راكبا، وقام قص، وقام قص في عكاظ خاطبا، ومنه من ذا في الفناء قاعدا، ومنه من ذا بالفناء، ومنه من ذا في الفناء، في الفناء قاعدا، في الفناء، في الفناء قاعدا، وبعته بدرهم فصاعدا. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. قبل أن ننظر في أبيات الحريري، نتكلم على الحال والتمييز. الحال كما يعرفونها فيقولون: الحال وصف نكرة يبين حالة صاحبه المعرفة زمن الفعل. وصف النكرة ما فائدته؟ ما وظيفته؟ يبين حالة صاحبه المعرفة متى؟ زمن الفعل. مثال ذلك: جاء محمد مسرعا، ومررت بهند محجبة، وركبت الفرس مسرجا. فقولهم في التعريف وصف، وصف أي اسم مأخوذ من الفعل يدل على صفة، كمسرع مأخوذ من الفعل أسرع ويدل على صفة السرعة، ومتحجب أو متحجبة وصف مأخوذ من الفعل ويدل على صفة، وكذلك مسرج وضاحك ومسرور وقوي وضعيف وخائف ومكسور ومضروب وهكذا، بخلاف الأسماء الجامدة التي لا تؤخذ من فعل ولا تدل على صفة، نحو باب، كرسي، جدار، وكذلك نحو أسماء الأعلام: محمد، خالد، زيد، وكذلك أسماء الأجناس مثل أسد، حصان، حمار، وهكذا. هذه جوامد لم تؤخذ من أفعال ولا تدل على صفة. وقولهم في التعريف نكرة، هذا شرط في الحال، الحال لا بد أن يكون نكرة كالأمثلة السابقة، مسرعا، متحجبة، مسرجا، لأن الحال لا يكون معرفة، لأن الحال كما سيأتي لا بد أن يخالف صاحبه في التعريف والتنكير، فصاحبه معرفة وهو نكرة، فلهذا صار حالا. لأن الحال لو وافقت صاحبها في التعريف معرفة معرفة، أو وافقت صاحبها في التنكير نكرة نكرة، لصارت نعتا صفة كما سيأتي لا حالا. وقولهم في التعريف يبين حالة صاحبه المعرفة زمن الفعل، هذا بيان لفائدة الحال، لوظيفة الحال النحوية. الحال تدل على ماذا؟ يقول تدل على أن صاحبها متصف بهذه الصفة متى؟ وقت الفعل. فإذا قلت جاء محمد مسرعا، ما معنى الحال مسرعا هنا؟ يعني أن محمد وهو صاحب الحال متصف بالحال، يعني السرعة، متى؟ وقت الفعل، وقت المجيء. محمد، جاء محمد حالة كونه وقت المجيء مسرعا. طيب قبل المجيء وبعد المجيء لا تدل الحال على إثبات ولا نفي. قبل المجيء بعد المجيء ما ندري هل هو مسرع أم غير مسرع، لأن الحال لا تدل على إثبات الصفة ولا نفيها، هي تدل فقط على إثبات الصفة لصاحب الحال وقت الفعل. هذه وظيفة الحال وهذا معنى الحال بخلاف النعت الصفة كما سيأتي. طيب هذا تعريف الحال. طيب ما ضابط الحال؟ الضوابط مفيدة خاصة للطلاب المبتدئين، لأن فهمها سهل وتطبيقها أسهل من تطبيق التعريف. الضابط أمر لفظي تستطيع أن تطبقه لتكتشف الحكم. الحال نستطيع أن نقول إن للحال ضابطين. الضابط الأول أنه الاسم المنصوب الذي تستطيع أن تجعل قبله عبارة حالة كونه، حالة كونه. والضابط الثاني أنه جواب كيف، أنه جواب كيف. فإذا قلت مثلا جاء محمد مسرعا، يعني جاء محمد حالة كونه مسرعا، أو جاء محمد كيف جاء محمد، تقول مسرعا، فتطبق أحد الضابطين لتكتشف الحال. مررت بهند حالة كونها متحجبة. طيب وكيف مررت بهند؟ الجواب متحجبة، وهكذا. طيب هذا الحل. طيب وأما التمييز، التمييز يقولون في تعريفه اسم نكرة جامد يفسر إبهاما قبله على معنى من. نعيد، التمييز اسم نكرة جامد. ما فائدته، ما وظيفته؟ يفسر إبهاما قبله. طيب يفسر هذا الإبهام بأي طريقة؟ لابد أن يفسره بطريقة معينة على معنى من. نحو جاء 20 رجلا وتصدقت بصاع قمحا وطاب زيد نفسا. فقولهم في التعريف اسم النكرة، يعني كرجلا قمحا نفسا، تمييز لا يكون معرفة، يجب أن يكون نكرة. طيب وقالوا في التعريف اسم النكرة جامد، عرفنا ما معنى جامد قبل قليل، جامد، يعني لم يؤخذ من فعل ولا يدل على صفة، كما قلنا مثل الجوامد، مثل باب وأرض ورجل وكرسي، ومثل أسماء الأجناس قلم وأسد وهكذا. تقول جاء 20 رجلا، جاء 20 أسدا، اشتريت 20 قلما وهكذا. طيب، هذا الاسم النكرة التمييز ما فائدته، ما وظيفته النحوية؟ قال يفسر إبهاما قبله، يعني أن التمييز لا بد أن يكون قبله إبهام. ما المراد بالإبهام؟ الإبهام كل ما يحتمل ويحتمل، كل ما يحتمل أكثر من شيء هذا يسمى مبهم. طيب، والتمييز وظيفته أنه يرفع هذا الإبهام ببيان المقصود أو ببيان الاحتمال المقصود منه. طيب، كيف يفسره؟ تفسير قد يكون على أكثر من طريقة، لا بد أن يكون التمييز مفسرا لهذا الإبهام على معنى من، يعني تستطيع أن تقدر قبله حرف الجر من. فقولهم جاء 20 رجلا، ما معناه؟ جاء 20 من الرجال. واشتريت 50 قلما، يعني اشتريت 50 من الأقلام. تقدر من أو تقدر من جهتي كما سيأتي في التفصيل. فإذا قلت طاب زيد نفسا، يعني طاب زيد من جهة النفس، أنا أحسن منك خلقا، يعني أنا أحسن منك من جهة الخلق وهكذا. من التعريف عرفنا ضابط التمييز. ما ضابط التمييز؟ الاسم المنصوب الذي يمكن أن تقدر قبله من أو من جهتي، كما طبقنا قبل قليل. فهذا شرح سريع للحال والتمييز حتى ندخل منه بعد ذلك إلى أبيات الحريري رحمه الله تعالى. الحريري كما سمعنا يعني بدأ بشرح الحال والتمييز معا وجعلهما في باب واحد، لأنهما يشتبهان في أمور ويفترقان في أمور. الحريري بدأ بذكر ما يشتبهان فيه فقال والحال والتمييز منصوبان على اختلاف الوضع والمباني. إذن فالحال والتمييز يتشابهان في الحكم الإعرابي، فحكمهما الإعرابي واحد وهو النصب. فالحال كجاء محمد مسرعا، والتمييز كجاء 20 رجلا. ثم ذكر وجها آخر للتشابه بينهما فقال ثم كلا النوعين جاء فضله منكرا بعد تمام الجملة. فذكر أن الحال والتمييز يجتمعان ويتشابهان في كونهما فضلة وفي كونهما نكرة. طيب، ما معنى كونهما نكرة؟ واضح، يعني ليس معرفة. مثل مسرعا ما تقول المسرع، رجلا ما تقول الرجل. طيب، وما معنى كونهما فضلة؟ فضلة يعني ليس عمدة. نعم، الجملة لها عمد وتسمى أركان، فالجملة الإسمية العمد فيها والأركان. نعم عبد الكريم. نعم سعيد. نعم، الجملة الإسمية لها مبتدأ وخبر، أركانها المبتدأ والخبر، والجملة الفعلية لها الفعل والفعل. الفعل هذه نسميها أركان أو عمد. طيب، ما سوى هذه الأركان والعمد ماذا نسميه في النحو؟ فضلة. نسميه فضلة، والآن يسمونها مكملات. مكملات أو فضلات المعنى واحد. طيب، والحال والتمييز عمد أركان أم فضلات مكملات؟ يقول فضلات. وهذا معنى قوله بعد تمام الجملة يعني بعد تمام أركان الجملة. فإذا قلت جاء محمد مسرعا، جاء محمد كملت الجملة الفعلية مسرعا فضله. جاء عشرون رجلا، جاء عشرون تمت الجملة الفعلية فعل فاعل رجلا فضله. فهذا معنى قوله فضله. ثم بدأ بذكر ما يتميز به الحال فقال لكن إذا نظرت في اسم الحال وجدته اشتق من الأفعال، فالحال لا يكون إلا بوصف. ما معنى وصف كما شرحناه قبل قليل؟ يعني اسم مشتق من الفعل يدل على صفة، وهذا معنى قوله وجدته اشتق من الأفعال. اشتق من الأفعال يعني شق من الفعل، أخذ من الفعل. فضاحك من ضحك، وخائف من خاف، ومسرع من أسرع، وهكذا، وهي أسماء تدل على صفات بخلاف التمييز. التمييز لا يكون بوصف مشتق وإنما يكون بجامد كما شرحنا قبل قليل في التمييز. ثم ذكر بعد ذلك فرقا بين الحال والتمييز بذكر ضابط الحال فقال ثم يرى أو ترى عند اعتبار من عقل، أو ثم تراه في اعتبار من عقل، روايات والمعنى واحد. ثم ترى عند اعتبار من عقل جواب كيف في سؤال من سأل. نعم، ضابط الحال كما قلنا أنه اسم منصوب يكون جوابا في المعنى لسؤال يبدأ بكيف كما شرحنا قبل قليل. طيب قوله على هذه الرواية ثم ترى عند اعتبار من عقل، ترى يعني الحال، لأن الحال في اللغة يجوز أن تؤنث حال حسنة وأن تذكر حال حسنة حسن، بخلاف حالة بالتاء المربوطة، فحالة مؤنثة حالة حسنة، أما حال فتؤنث وتذكر. ثم مثل الحريري للحال بقوله مثاله جاء الأمير راكبا وقام قس في عكاظة خاطبا. فراكبا وخاطبا حالان، فراكبا حال من ماذا؟ أين صاحبه؟ أين المتصف بالركوب؟ الأمير. جاء الأمير حالة كونه راكبا، جاء الأمير كيف جاء الأمير؟ راكبا. وخاطبا حال من ماذا؟ حال من قس. ثم ذكر الحريري رحمه الله تعالى أسلوبين وحكمين للحال، ذكر أسلوبين يدخلان في هذا الباب، باب الحال، وهذه من أحسن حسنات الملحة، ملحة الإعراب، وهي أنها تذكر بعض الأساليب العربية اللغوية التي تدخل في الباب النحوي المشروح، وهذا يقوي عند الطالب اللغة والأساليب الأدبية والتصرف في التعبير، كما يقويه أيضا في الأحكام النحوية. فقال ومنه من ذا بالفناء قاعدة وبعته بدرهم فصاعدا. يقول باب الحال يدخل في هذان الأسلوبان هذان الحكمان. الحكم الأول أن الأصل أن يكون العامل في الحال يعني الذي ينصب الحال أن يكون فعلا، كقولك ذهب الولد مسرورا. طيب أين الحال؟ مسرورا. أين صاحب الحال؟ الولد. أين العامل الذي نصب الحال؟ لأن الحال منصوب، هو الفعل ذهب، وذهب فعل، هذا هو الأصل وهذا الأكثر. لكن قد يعمل النصب في الحال أشياء أخرى غير الفعل. لماذا؟ لأنها بمعنى الفعل. من ذلك اسم الإشارة، اسم الإشارة قد يعمل في الحال. لماذا؟ لأنه بمعنى الفعل أشير، نحو هذا محمد مقبلا. ما معنى هذا محمد مقبلا؟ يعني أشير إليه مقبلا، أشير إليه حالة كونه مقبلا. وتلك بيوتهم خاوية، تلك بيوتهم مبتدأ وخبر وخاوية حال. طيب أين ناصب الحال العامل في الحال؟ قالوا اسم الإشارة تلك. وهذا بعلي شيخا، يعني هذا بعلي حالة كونه شيخا. تمام. هنا تنبيه، هذا الأسلوب الذي ذكر الحريري أنه يدخل في هذا الباب يجوز فيه وجهان. الوجه الأول أن تنصبه على الحال كما ذكر الحريري، والوجه الثاني أن ترفعه فتقول هذا محمد مقبل، هذا محمد مقبل. طيب إذا نصبت هذا محمد مقبلا فهذا مبتدأ، ومحمد خبر، هو مقبلا حال، واضح. طيب وإذا رفعت هذا محمد مقبل فهذا مبتدأ، انتهينا منه. طيب ومحمد هذا محمد، إما أن تجعل محمد خبر لهذا، ومقبل بدل من محمد. طيب وجه آخر أن تجعل محمد خبر لهذا، هذا محمد، وقائم خبر ثاني، لأن الأخبار قد تتعدد. طيب وجه ثالث أن تجعل هذا مبتدأ ومحمد بدل منه وقائم الخبر، كل هذه الأوجه جائزة على حسب المعنى الذي يريده المتكلم. وعلى ذلك خرجوا قوله تعالى هذا ما لدي عتيد، هذا ما لدي عتيد، هذا مبتدأ، ما لدي يعني الذي لدي اسم موصول، وعتيد رفع، رفعه على هذا الأسلوب. ولو جاء الأسلوب الآخر لقيل هذا ما لدي عتيدا، يعني حالة كونه عتيدا. طيب إذن فمما يعمل عمل الفعل وينصب الحال قلنا اسم الإشارة. طيب هناك أمر آخر أيضا قد يعمل في الحال لأنه بمعنى الفعل، وهو شبه الجملة، يعني الظرف والجار والمجرور، كقولك زيد في البيت جالسا، وعندي زيد جالسا، أو زيد عندي جالسا. فإذا قلت زيد في البيت جالسا فزيد مبتدأ، وفي البيت الخبر، وجالسا حال، وزيد عندي جالسا أيضا مبتدأ وخبر وحال. وأيضا ننبه هنا إلى أن هذا الأسلوب يجوز فيه وجهان، الأول الحالية كما شرحنا، ويجوز لك فيه الرفع فتقول زيد في البيت جالس، وزيد عندي جالس. فإذا رفعت فزيد مبتدأ وجالس خبر، وفي البيت شبه جملة متعلقة بالخبر لكن تقدمت، يعني زيد جالس في البيت ثم قدمت شبه الجملة على الخبر، وهذا جائز لا إشكال فيه. طيب الأمر الثالث مما يعمل عمل الفعل فينصب الحال الاستفهام، الاستفهام كقولك أين محمد جالسا، لأن أدوات الاستفهام بمعنى أستفهم، فهي بمعنى الفعل. فإذا قلت أين محمد جالسا يعني أسأل عن مكان محمد حالة كونه جالسا، ومن الأستاذ شارحا، ومن بالباب طارقا، وما شأنك خائفا، وما بالك مترددا، وهكذا. قال سبحانه وتعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين. طيب، أيضا ننبه هنا على أن الرفع هنا جائز، فيجوز النصب كما ذكرنا ويجوز الرفع. وقد ذكر الحريري ذلك من قبل في باب المبتدأ والخبر عندما قال: وإن تقل أين الأمير جالس وفي فناء الدار بشر مائس، فجالس ومائس قد رفعا وقد أجيز الرفع والنصب معا. شرحنا ذلك هناك، لأن الرفع على الابتداء والخبر، وهنا أعاد الحكم في باب الحال. طيب، ومما يدخل أيضا في باب الحال إعراب كيف من أسماء الاستفهام، كقولك كيف جئت أو كيف جاء محمد، فكيف ما إعرابها في هذا الأسلوب؟ إعرابها حال، على القاعدة في إعراب أسماء الاستفهام أن اسم الاستفهام يعرب بإعراب ما يقابله في الجواب، فإذا قلت كيف جاء محمد الجواب جاء محمد راكبا، ما الذي يقابل كيف؟ راكبا، فراكبا حال، وكيف أيضا حال. هذا الحكم الأول المذكور في البيت الذي قال فيه الحريري: ومنه من ذا في الفناء قاعدة. والحكم الثاني الذي ذكره في قوله: وبعته بدرهم فصاعدا، الحكم الثاني أن عامل النصب في الحال قد يحذف وجوبا، أن العامل في الحال قد يحذف وجوبا كما في مثل هذا المثال، يعني فيما دل على تدريج في زيادة أو نقص، إما دل على تدريج في زيادة أو نقص، نحو بعته بدرهم فصاعدا. ما معنى بعته بدرهم فصاعدا؟ يعني بعته بدرهم فزاد الدرهم صاعدا، زاد الدرهم حالة كونه صاعدا. وتقول: أعطيته درهما فسافلا، يعني أعطيته درهما فانحط الدرهم سافلا. طيب، وأيضا العامل في الحال قد يحذف وجوبا في موضع آخر، وذلك يعني كما إذا وقعت الحال بدلا عن الفعل في توبيخ، يعني الحال تقوم مقام الفعل في أسلوب توبيخ، كقولهم قاعدا وقد قام الناس، أجالسا وقد قام الناس، أو أقائما وقد قعد الناس، أم مهملا وقد اقتربت الاختبارات، وهكذا. أما حذف العامل في الحال جوازا فهذا كثير، على القاعدة كل ما دل عليه دليل جاز حذفه، إذا دل عليه دليل لفظي أو معنوي مفهوم فيجوز أن تحذف العامل في الحال، كما في قوله سبحانه وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، المعنى والله أعلم فإن خفتم فصلوا رجالا، يعني فصلوا مشاة على أرجلكم. طيب، وهنا مسألة مهمة يعني ينبغي أن ننص عليها في باب الحال، وهي أن الحال في الحقيقة يعني لا يشتبه بالتمييز، هو يشتبه بالتمييز في أمور لفظية، النصب كونه فضلة نكرة، فما في تشابه بينهما في المعنى، لكن الذي يشبه الحال في الحقيقة بل هو أخو الحال، أخو الحال النعت، النعت يعني الصفة. نعم الحال والنعت أخوان، لأنهما أي الحال والنعت يدلان على صفة في الموصوف، كلاهما يدل على صفة في الموصوف. النعت طبعا سيأتي في التوابع، لكن نقدم الكلام عليه لكي نقارن بينه وبين الحال. فالنعت فالحال، الحال أن تقول مثلا جاء الطالب ضاحكا، والنعت كأن تقول جاء الطالب الضاحك، جاء الطالب ضاحكا وجاء الطالب الضاحك. طيب عندنا الضحك في المثالين والطالب في المثالين، ما العلاقة بين الضحك والطالب في المثالين؟ أن الضحك صفة من صفات الطالب في المثالين، في المثالين. إذن فالنعت والحال كلاهما يدل على صفة في الموصوف، لكن الفرق بين النعت والحال، الفرق بين النعت والحال من جهتين، لفظية ومعنوية. فنبدأ بالفرق بينهما من حيث اللفظ لأنه واضح وسهل. فالصفة إذا طابقت الموصوف في التعريف أو في التنكير يجعلونها في النحو نعتا، وأما إذا خالفت الصفة الموصوف وذلك بأن يكون الموصوف معرفة والصفة نكرة فإنهم يعربون الصفة حينئذ حالا. فإذا قلت جاء الطالب الضاحك اتفق في التعريف فنقول نعت، ولو قلت جاء طالب ضاحك اتفق في التنكير فنقول أيضا نعت. لكن لو قلت جاء الطالب ضاحكا هنا اختلف، فالطالب معرفة وضاحكا نكرة، فنقول إن ضاحكا حال، وهكذا باضطراد. فلو قلت مثلا مررت بهند المتحجبة نعت، ومررت بهند متحجبة حال، مررت بامرأة متحجبة نعت، يعجبني الطالب المؤدب لا الطالب المؤدب اتفق في التعريف نعت، نعم يعجبني الطالب مؤدبا حال، يعجبني طالب مؤدب نعت، أكلت الطعام الناضج نعت، وأكلت الطعام ناضجا حال، وأكلت طعاما ناضجا نعت، واشتريت السيارة الجديدة، واشتريت سيارة جديدة نعت، واشتريت السيارة جديدة حال، وهكذا. طيب قال سبحانه وتعالى بعث الله النبيين مبشرين، النبيين معرفة، مبشرين نكرة، هذه حال. لكن لو قيل بعث الله النبيين المبشرين لكانت نعتا، وهكذا. طيب فلهذا يعني يمكن أن تقلب الحال إلى نعت، كيف؟ بتعريف الحال، ها جاء محمد مسرعا حال، أقلبها إلى نعت جاء محمد المسرع، ركبت الفرس مسرجا، أقلب الحال إلى نعت ركبت الفرس المسرجا. وبالعكس تستطيع أن تقلب النعت إلى حال وذلك بتنكيرها، لو قلت مثلا أقبل الطالب الخائف، اقلبها إلى حال أقبل الطالب خائفا، وهكذا. فهذا الفرق بين الحال والنعت من الناحية اللفظية. طيب، والفرق بين النعت والحال من الناحية المعنوية؟ نعم، المعنى يختلف، ليس كل حال يمكن تجعلها نعتا وبالعكس، لأن المعنى يختلف. متى تستعمل النعت؟ له استعمال. ومتى تستعمل الحال؟ له استعمال. فالنعت، النعت إنما يكون بالصفة المعروفة للموصوف. النعت يدل على أن هذه الصفة من الصفات المعروفة في الموصوف. فأنت إذا قلت جاء الطالب الضاحك، معنى ذلك أن الضحك من الصفات المعروفة في هذا الطالب. فلو أن طالبا لا يعرف بالضحك، ما يعرف بالضحك، لكن دخل هذه المرة وهو يضحك، هل يصح أن تقول جاء الطالب الضاحك؟ لا، ما يصح. وأما الحال، الحال كما قلنا تدل على اتصاف صاحبها بهذه الصفة وقت الفعل فقط، أما قبل الفعل وبعد الفعل فلا تدل على إثبات أو نفي. فإذا قيل جاء الطالب ضاحكا، يعني أنه متصف بالضحك وقت المجيء، لكن قبل المجيء وبعد المجيء لا تثبت الضحك ولا تنفي الضحك. فهذا أمر مهم ينبغي على الطالب أن يتنبه له. طيب، أيضا مما يجب التنبيه عليه في الحال وكذلك النعت، أن الحال والنعت قلنا أخوان، فلهذا يشتبهان في الأحكام، فكلاهما يأتي مفردا ويأتي جملة، جملة اسمية وفعلية، ويأتيان شبه جملة. فالأمثلة السابقة كلها في الحال المفردة وفي النعت المفرد، جاء محمد الضاحك وجاء محمد ضاحكا. طيب، ويأتيان جملة ويأتيان شبه جملة. وهناك قاعدة مشهورة وهي ضابط من أهم ضوابط الإعراب، هذه القاعدة تقول الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات نعوت، يعني صفات، وبعد المعارف أحوال. الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات نعوت وبعد المعارف أحوال. فإذا قلت جاء محمد يضحك، فجاء فعل ومحمد فاعل ويضحك، هذا فعل مضارع. طيب، سبق في الكلام على طريقة الإعراب في المعرب والمبني أن الفعل والحرف، الفعل والحرف كيف نبدأ إعرابهما؟ نبدأ إعرابهما ببيان نوعهما، نقول فعل ماض، فعل مضارع، فعل أمر، أو حرف كذا فقط. إن قلت غير ذلك فإعرابك خطأ. ويضحك فعل مضارع، إذا ما نقول حل، ماذا نقول؟ فعل مضارع مجرد من الناصب والجازم، فهو مرفوع علامة رفعه الضمة، تمام. والقاعدة العربية الأخرى تقول لكل فعل فاعل بعده، فإن ظهر وإلا فهو ضمير مستتر. أين فاعل يضحك؟ مستتر فيه، تقديره هو، صارت جملة فعلية، يضحك هو. هذه الجملة الفعلية ما إعرابها؟ ننظر، جاءت بعد معرفة ونكرة، جاءت بعد محمد ومحمد علم معرفة، إذن كيف نعرب هذه الجملة يضحك؟ نقول حال من محمد، يعني جاء محمد حالة كونه يضحك. ولو قلت جاء رجل يضحك لقلنا جملة يضحك نعت صفة. لماذا؟ لأنها وقعت بعد رجل، ورجل نكرة. ولو قلت جاء محمد على قدميه فعلى قدميه شبه جملة جار ومجرور، وشبه الجملة وقعت بعد محمد ومحمد معرفة، فشبه الجملة حال أو نعت حال من محمد. ولو قلت جاء رجل على قدميه فعلى قدميه نعت لمحمد لرجل، لأنها شبه جملة وقعت بعد نكرة، وهكذا. طيب، قال سبحانه وتعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. يبكون جملة فعلية، فعل وفاعل. طيب، من اللي يبكون؟ الذين جاءوا، يعني واو الجماعة في جاءوا، طبعا عليه تعود إلى أخوة يوسف عليه السلام. واو الجماعة في جاءوا معرفة أو نكرة؟ معرفة. إذن يبكون جملة جاءت بعد معرفة، فهي نعت أو حال؟ حال، يعني حالة كونهم يبكون. قال تعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. طيب، ويطاف عليهم بآنية من فضة. من فضة شبه جملة وقعت بعد كلمة آنية، فهي نعت أو حال؟ نعت، يعني بآنية موصوفة بأنها من فضة. قال: وأكواب كانت قواريرا. كانت قواريرا هذه جملة، لأنها من كان، واسمها المستتر كانت هي، وقواريرا خبر كان. طيب، جملة كانت قواريرا جاءت بعد أكواب، وأكواب نكرة أو معرفة؟ نكرة. إذن جملة كانت قواريرا نعت لأكواب، وهكذا. فهذا ما يتعلق بالحال. أما التمييز فنستمع إلى ما قاله الحريري في التمييز من الأخ سعيد حسن، فليتفضل. قال الحريري رحمه الله تعالى: وإن تريد معرفة التمييز لكي تعد من ذوي التمييز، فهو الذي يذكر بعد العدد والوزن والكيل ومذروع اليد، ومن إذا فكرت فيه مضمرة من قبل أن تذكره وتظهره، تقول: عندي منوان زبدة وخمسة وأربعون عبدا، وقد تصدقت بصاع خلا، وما له غير جريب النخلة. حسبك، يكفي لهنا، لعل الوقت يكفي لذلك. طيب، فبعد أن تكلم الحريري رحمه الله تعالى من قبل على الحال وما يشابه فيه الحال التمييز، الآن انتقل للكلام على التمييز وما يختص به التمييز. فذكر من قبل أن الحال تشابه التمييز في كونهما منصوبين ونكرتين وفضلتين، وذكر أن الحال تفترق عن التمييز بكونها بوصف، يعني اسم مشتق، وبأنها في جواب كيف. الآن جاء إلى التمييز، فذكر أن التمييز له مواضع يختص بها، وأنه على تقدير من. إذن فالتمييز يفترق عن الحال بأن له مواضع يختص بها، وبأنه على تقدير من. أما كون التمييز على تقدير من فهذا في قول الحريري: ومن إذا فكرت فيه مضمرة من قبل أن تذكره وتظهره. فضابط التمييز كما سبق أنه بمعنى من، فقولك جاء عشرون رجلا يعني جاء عشرون من الرجال، أو بمعنى من جهتي كقولك أنا أحسن منك عملا، أي أحسن منك من جهتي العمل. وأما كون التمييز يختص بمواضع فبينه الحريري في قوله: وإن ترد معرفة التمييز لكي تعد من ذوي التمييز، فهو الذي يذكر بعد العدد والوزن والكيل ومذروع اليد. فمن مواضع التمييز التي يختص بها: أولا الاسم المنصوب بعد العدد، فكل اسم منصوب بعد عدد فهو ماذا؟ تمييز. كجاء 20 رجلا وإني رأيت 11 كوكبا فاجلدوهم 80 جلدة له 99 نعجة. هذه الأسماء المنصوبة بعد الأعداد تمييز. والموضع الآخر الذي يختص به التمييز الاسم المنصوب بعد مقدار. كل اسم منصوب يقع بعد مقدار سواء دل هذا المقدار على وزن أو كيل أو مساحة. وزن يعني هو التقدير بوزن الشيء، كيل هو التقدير بحجم الشيء، مساحة التقدير بالمساحة والمسافة. نحو عندي صاع قمحا، فصاع يدل على مقدار كيل، واشتريت ذراعا قماشا، ذراعا هذا مقدار لأنه يدل على مساحة، ورغبت في كيل تفاحا، كيل هذا مقدار لأنه يدل على وزن. ومثل الحريري لذلك بقوله تقول عندي منوان زبدة و45 عبدة وقد تصدقت بصاع خلى وما له غير جريب نخلة. فقوله منوان هذا مثنى، ما مفرده؟ منى، يقال منى أو منن، وهو مقدار توزن به السوائل ونحوها، ومقداره رطلان. رطلان مقدار المن أو المنى. تقول هذا منى زيتا أو هذا منى زيتا، ومنوان عسلا أو منوان زبدا أو منان عسلا. فقوله منوان زبدا هذا مثال للتمييز بعد مقدار يدل على وزن. وأما الصاع فالصاع كما هو مشهور 4 أمداد من القمح بمد الرجل المعتدل الخلق، المد هكذا المد، وهو مقدار تكال به أحجام الحبوب ونحوها. نحو هذا صاع شعيرا وصاعان زبيبا. فقوله تصدقت بصاع خلا مثال للتمييز بعد مقدار يدل على ماذا؟ على كيل. وأما الجريب فالجريب 60 ذراعا في 60 ذراعا. جريب مساحة، مسافة تقدر ب60 ذراعا في 60 ذراعا، فهو مقدار تقدر به المساحة. تقول عندي جريب نخلا وجريبان قمحا وهكذا. فقوله ما له غير جريب النخلة مثال للتمييز بعد مقدار يدل على مساحة. وكان ينبغي هنا أن يذكر الحريري وسيذكر في آخر الباب أن التمييز نوعان، الأول تمييز المفرد والثاني تمييز النسبة. فتمييز المفرد هو ما كان إبهامه في اسم مفرد، يعني الإبهام الحاصل قبل التمييز واقع في اسم مفرد، وهذا هو الذي توضع قبله من. نحو رأيت 30 رجلا، الإبهام في كلمة 30 لأنها تحتمل. وكذلك جاء 20 جملا، فعشرون كلمة اسم وقع فيها الإبهام. والموضعان اللذان ذكرهما الحريري قبل قليل خاصان بالتمييز كلاهما في التمييز المفرد. أما تمييز النسبة فهو ما كان الإبهام في نسبة فعل إلى اسم، التمييز ليس في الاسم ولا في الفعل، التمييز في جهة نسبة هذا الفعل إلى هذا الاسم، وهذا الذي تضع قبله كلمة من جهتي، كقولك طاب زيد خلقا. طاب الطيبة معروفة وزيد معروف، لكن الإبهام في نسبة الطيبة إلى زيد من أي جهة؟ ها، طيبة زيد من جهة العلم أو الخلق أو النفس أو النسب أو ماذا؟ فتقول طاب زيد علما، يعني من جهة العلم، أو خلقا من جهة الخلق، أو نسبا من جهة النسب، أو نفسا من جهة النفس، وهكذا. والتمييز، تمييز النسبة له مواضع سنختم إن شاء الله في نصف دقيقة. فالمواضع الخاصة بتمييز النسبة: الاسم المحول من فاعل، والاسم المنصوب بعد أفعل، وهذه المواضع إن شاء الله سنشرحها في الدرس القادم مبتدئين بها، لأن الوقت في هذا الدرس لفظ أنفاسه. فأشكركم على حسن الاستماع، وأسأل الله يجعله درسا نافعا مباركا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.